حدثني عن مالك عن نافع أن عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وطلق البتة وانتقلت فأنذر ذلك عليها عبد الله بن عمر. هذه مثل التي قبلها، كما أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنكر أيضا عبد الله بن عمر على هذه التي انتقلت وهي مطلقة طلاقا بائنا. هناك لاحق يا أخوان، الشافعي ومالك رحمهم الله وأبو حنيفة الذين يقولون بالسكنة، هذه إذا كانت غير إيش غير حامل، يقولون من حق الزوج، هي معتدة ليش؟ المرأة تعتد من الرجل لأي شيء، لبراءة الرحم. فإذا أراد الزوج أن يحفظ حقه ويقول ما دامت هي معتدة لبراءة الرحم مني أريد أن أجعلها تحت نظري لأطمئن على أن الرحم ليس فيه شيء من عندي، من حقه هذا ولا لا؟ من حقه. لكنها البائن هل يجوز له أن ينظر إليها؟ طيب إذن لا يجوز له. إذن إن أفرد لها سكن وآمنة على نفسها ولا خلوة مع زوجها فمن حقه أن يحبسها عنده ويوفر لها السكن من أجل أن يطمئن على تلك البراءة. أما إذا لم يحتج إلى ذلك وكان مطمئن وتركها تخرج فلا مانع. لكن إلى الآن مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها ومذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنها إيش؟